لذلك كان احد الصالحين ينادي ربه فيقول: لبيك من سمعي، لبيك من بصري، لبيك من قلبي، لبيك من روحي، لبيك من وجداني، يا منعما قبل الرجاء، ومعطيا قبل الدعاء، وواهب الاحسان. انا عند بابك واقف، والقلب يسبق بالدعاء لساني. انا حامد والحمد من اسيرتي يا خالقي، والشكر من اكياني. انا Wow.